فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له متاعا حسنا إلى وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. ألا إنهم يفنون صدورهم ليستخفوا منه، ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون، إنه عليم بذات الصدور. صدق الله.